تمام كده طبعا. طب وده العلم حضرتك بقى بسميه بيقدر تكتب المبرده يعني كتير يا ليفل اللي هو ليفل ليفل يا ليفل فوكر اللي انت محدد كده يعني كمان كل ما فيش كتير في اي مكان كمان ده لا كمان ده دي اه يعني كتير ليفل اللي هو ليفل ليفل يا ليفل فوكر ليفل كل ما خرجت لا تزود على الفكره تبدا اول حاجه تحط حاجه كده تاني عمد يا باشا تاني عمد يا حبيب تاني عمد تاني عمد تاني عمد مع حاجة تاني جدا في بقى حاجة حاجة حاجة قول يا صلاح الشيك الكينة تقول بقص لو انت لابد قلنا دول البيت بقى يا صلاح يعني يعني تبقى شحيبة تعاني تقول بقص وتبقى يالك وما تبقى الحمد لله يا صلاح هل تحس الميه السخنه من ساعه على رجليك لانه جدا ولا رجليك اقل شويه الشمال ورجلك الشمال قليله طلعت تحس رجليك ساعه حتى بعد الشرط ساعه غريبه زي رجليك ساعه هذه غريبه طبعا ليه كده؟ لا صراحه هذا الضغط عامل عندي عشان ايه خلاص بص ايوه اقول لك حاجه قال كل الجيش يكون ممكن عن كده بص بالرز زير بص ولما بنطلع بتجاب على الدوري على الجيش هل يجيب كده انت وكده ولا بس ولما بتنزلها في الأرض كده بتجيب كبيرة لتنزل بتجيب الجاتة وتجيب كده تنزل بعد كده تروح الجيب في نص الهير ونص الدير في وسط الجيم ورجل الجيم وجليس الجيم بعد كده نربط في موت الفيكين في مريض رسمية الرد ولكن في التليفون ده فقط أي شيء يا صمم وانا عشيرا كل سكينة كلمة كلهم جد أنا أتوقعت بس من عام العميد أولى ويبقى ده الكلام ما بيضر أي كلمة كلمة دي تحط صمم هدوم كلهم موت الفيكين موت عبد خلاص بس يعني يعني عندنا واحد متحمش خلاص بس طبعا رقم كمان في ناس في 18 جراحة ولا تحصل حاجة انت خلبك كان حتة سميتك يحصل كلام يعني هم تعرف الناس كنت ولا ازاي كانوا تقضوها كده وكنت خلبك ده رسلكم ولا عايز تفيد عايز تحنين الأم عايز تفيد عنه الأمة العلم يحس بس علاقة الدكتور مع الحب والخاف في الحياة ماشي طلع الخاف الغاب ماشي بسبب خمسة سبعة جرس وخاف البيت وضبط الغاب وعادي ها وضبط المنزل كذب الضبط اي ضبط الضبط ضبط المنزل عايز تعمل سرطة سرطة موضيعة الحرارة يبقى ايه؟ الدورسال الثاني ده الاكسنسر هارد لونجر تيرم باجل ذا بروكسيمال بار وفيلس ذا بروكسيمال سبيس يتلقى المستشفى الحال بروكسيمال سيندروم اجيل انتبروكسي ومناليكولار بور عندكم مين جيرمانلا بجراية انت البوشير كيليا بدوي بجنيد ذا توما جراية على النور كيليا سبب انت الانتير كيليا اما بالنسبة للدرونية الارتري حتى على الاسرى المالة دي معجاة عن موبيليا الموبيليا الارتري العكس الموبيليا المفتر جيل على النور كيما او الحبر كيبي زي مربوط غلال ها؟ الحس ازاي كده على النور كيما وارفع مني كده فيك في رحل البيت كده هي المنتجة كده ايوه ده بص بنوصل معايا الناس بصراحه ها بالنسبة الخط نقطة كده على الدخل الكبير كده على الميديا الكمبيوتر فيما ووصل ميديا جوائب الفولت عليه بحيث عن أفر هام الشيطاين أجين التشيان كسيما أول كيلة يا معا من بيت مكتب السرنة اللي بلوها لسة الأمبريكا بل أوصى بعدين من بلوها لسة الأمبريكا الميديا جوائب الفولت بيلاترالي الأفر هام الشيطاين الدرسومان إليا أجين الكوليليا فون and the lower half is a genetic period against the new students of the day. That's the biggest thing for the most I can tell. But it is not a big idea. But, Jamal, I'm here in the region. So, on the region, it has a lower region. But if you think of a lower region, in other parts, it has in front of the region immediately on a BC4 mode, which is also the carbon mode. بتحس الفراسة الزريف كميجري أجيزي تبيجي فور مول لكن الريجل بتحس عن نوع الريجل أي يكفي الانتناتوميكال سنف اوف سير الانتناتوميكال سنف اوف سير ماذا حضرات؟ بعد كده بنحس البريكر النوع البريكر كان بيتر في جوكتر فوستة ميديا ميديا تنديفايس تستمر أجيزي تنوع الهبر as the media will fight the sternum against the lower hemorrhage when I have the same thing as this. But the other thing is, ممكن نحسه في على فكرة الأرض behind the right of the muscle against the big chest of hemorrhage. You can see this behind the right of the big chest of hemorrhage. But the other thing is, نحسه by all system على vertical big hemorrhage you can see the exhibit. So auxiliary artery is bent by all fingers and a lateral auxiliary wall against the vertical humerus. And then behind the little gate of clavicle against the very straight, you can feel the sacrilegia. And the end of sacrilegia behind the middle gate of clavicle against the very straight. And then the carotid, and that's the thyroid. I use that as the other one of thyroid. وانا بمور نقطة واحد تبنوا تجليك مرجوري نقطة اثنين من ويل بين الانجل والدمانتبول المنطوري بروسس وسط المخط بحيث عندهم رفض في سلايد اجين جنوب الجيرو التيروسين تاك كنت اتبنى خانة مرتين في سلاك يعني من ثلاثة عضو ثاني من الناحياني نقطة واحد تبنوا تجليك مرجوري نقطة اثنين من ويل بين الانجل والدمانتبول المنطوري بروسس بحيث على اللوة خاص بسيس لايف أجيرس روت الجوبل كيان أو سكين تاك عند الهنسير كبير الأنجلو زي ما تيسا بكيرت على الثاني أكسلاريشن تنفيش يكتير عند الهنسير كبير الأنجلو زي ما تيسا يوكيز تكريشيا من آرتري فوتري كماندر عند الفرانكو تبريجا أجيرس زي بوماتيك آر يوكيز تبارتيشيا كمبور لما ترحمين مرة ثانية عشان خاطر الدفعة الجميلة دي هنا مرة كمان كده يبقى عندنا العيشة خلاص جماعة تسمع كلمة مني تاني كام واحد ان شاء الله دي جاية تقسيمه عام أو 12 أو 2009 حسب الجدول كل محاضرات ان شاء الله العيشة المنتج يا باشا انت متخلص جماعة دوركال الجيد لا ونبي المايك واحد إذا بروكس من بعض تفيرت إذا فوق السيد يتبادل تنسير في الهالب الزوم يتبادل أجين الشيبوروتي وابنبيبول أربو البوستيرو أس أو جنويد يتبادل وكمبير دفتير تيجي midway between the two moduli and lower tibia to complete the anterior tibia and peroneal began on lateral mallet بعد كده عندك البوبيت يبقى بتحسه على الابر تيبيا او على اللور تيبيا احسن طريقه اثنين على بطنه وتحسه على تيبيا بعد كده خلاص بقى اسمها بس انا رجعت اكتبنا نقطة عن الزيت في السيرنا ونقطة ثانية بلوء الناس والحضرات تحس بالخط ده أجينة النمبر في الفيديو ده لو ضرورت كيف تلوكي كده أجينة اجينت النمبر تحت الضلال، اجينت النمبر بالتكت، بعد كده بوصل الخط لنفس النقطه في الموصه الميد الواير الواير، ساعتها بتحس ان الخط دوت وانا اعزاء طول اصابر هابو دي سايد الكومنت واللي هو رقم السيجنال ديليا الكومنت ديليا الديليا فور السيجنال ديليا الديليا فين. بعد كده بنوصل الخط الميد الواير الواير لما بدأت تسوي كده بنحس القصر يجيني للشاف القيمة. بعد كده بنحس الليبيا القصر على اللور ريزر أو في الأنزيمنت الإسلام فوكس بنحس الحلة البلد قدام الريز كميديا كده على البيدي فور بور اللور بريكيان كمبيوتر ميديا البايت السيزون على اللور هيومر. عشان كده بنعوض في السوبر توبايبر فراكشر هيومر ممكن نحس بهاي البايت السمنتر على الشاشة اليمر باي فول ماي فيجر اي كان فيل ينزل الارضي اجير الكيرتي كان نفهم ذا يمر والدلاترا الاجبيل اليور جن بهاين ذا ميدل كيرتو الكلابس الاجبيل ذا فيرس يو كان فيل ذا تفصيلات يوما انزيك يو كان فيل ذا كاروس البارك ان ذا لور اب اوف ذا كاروس اللاين اجين رد الفيروس الريتك اجين ريك ذا لينك ريال سما التاثير انفير انجل اوف ذا ماتيزا يكلمين يكلمين ذا فيشن بارت نوتشي ذا ماتيزا الترانسوس ذا تريجر اجين ذا كوماتيك ارم ويزيد ذا سمارتيشن تيمبل. شكرا يا صلاح. ما يصير يا صلاح وكده هنا الثاني لا لا لا العدل إلمان ورد الله بنا بص أبو حاجب أبو مصر وأبو خزية بعد الثلاثة دول حاجة مبسطة فيه وقفتها صراحة العدد الراجل ده والراجل الثاني والخلف الثلاثة مع بعض المال ايوه قلت البطيب الحزبة من كان حاجة كان دول ثلاثة ثلاثة مع بعض الضربة واحدة تعالي يا حاجة الوقت مختار جدا يا سلام الوقت مختار جدا مختار جدا عندك بص على ده بص طبعا دول لما تخش ده وده وده وكام عيال بقى ده بقى نفسه بعد كده اللي هو مين؟ نمر طيب مرة ايه ده؟ دخلي بقى بص الوقت بتاعتي الوقت ده مختار جماعة بقى بديل كل ده خلصان فتحه الضمير ايه بقى الثلاث حالات دول؟ عشان ده تحس بشكل خمس ست حالات وبالتبديل في الكلام هتلاقي في الست ويلي كانت في الست

يلا اعاده ابعت النرجه ابعت النرجه يلا حاج وليد اه ايه يا عم الحلاوه دي الراجل ده عنده امبير كلام ايه وعنده كل الجميله دي ده بقى ماني حضرتك راس رجلي هنا وراس رجلي هنا. هذه بس من بتاع صدره كان بعدوما انت بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس قرب عليا حبوب قرب هنا عند السويلنج اهو في الريجات كده اه بص تحتها وبص ايه بص بص مهم بص مهم بص خلي يا بني خلينا اجل حبوب خلي بقى دلوقتي الجهاز ده تنزل دي ولا الوش من ذلك؟ كيفية شو؟ عارف عارف عارف عنده طبعاً السلسة عنده بطبع عصر فيها العيس بسرع قوي اشتغل في ديت اشتغل ديت فيها بنا جيدك عارف هو حاجة سلسة السلسة الوحيدة تعامل بقى عملية فات اندروم خلاص كده عند الحدود اللي هو الأبر رايت أي بليت والإنبان والنوك يبدأ أكثر من بريبري هو أيوة عليك هو الرايت أو الرايت جدا كما تشوف أن تشوف أن تشوف أن تشوف أن تشوف أن تشوف أن تشوف أن تشوف أن تشوف أن تشوف أن هو يعني ما تبكتوش منطقة العالم لكن انا عارفه كانت السلطة الفوليو دي بس ايه شو هي تحت قدر قدر المساء المساء لا ما جابش Thank you. فالاخر مش جمال التكوين لما انت تيجي تقول للطالب ولا يوم معلومه ان هو في بنود توكيل. طب ليه طالب لما تسال حد على واحد مش عارف البر مش شرع الجواب مش شرع عادي؟ لا عشان تقولوا كده. فدايما الاسم بتدعي لك الشباك، لكن لو انا عايز اعقد من ده ونرفض من الدكتور طب خلاص تبقى زي عادي طبعا حتى من حضوري الناس والأمبر الثاني الحرارة المسكة الصرية البيتي أرض الثاني هو اللي حضر هيطلق ويتلمح، لكن اللي حضر كبير هيطلق ده يعني عايزين كده من الثالثة كم نجد فده اللي يتبقاش الآية في الدنيا ورجعت من حضوري الناس الثاني كان ثم كان تنعي انت كمان رأى الله كده حضرت الناس انت حضرت الزمة وانت انت حضرت الناس ما يدخل عليك يدخل مشاكل طيبة ها؟ بص هل تطلق هل تطلق هل تطلق طبعا الحضر رايض حد نام على راضي خلاص الستة بجلة وكل كم حاجة قلت بس المسيحة اللي هي مش يشهده حظيم تعالوا انتظر الأول تعالوا أناتوا من الفضل أرنر ناس الأرنر ناس من الفضلية مو بكل والنفس الرئيس البراكت والسفور حارب إبنينيزا ونير دبات بيهان إنت أرض من أفر جنس اشترك أربع من ذلك مصر للجديد فليس البراكت والسفور مين جنس ليس البراكت والسفور حارب أفر جنس الآن الريشيات ليس الجنس والسفور جنس كله واحدة ومحلات الذي في بيته هو خده بيته بعد خطين المالك على اسمه هو اسمه أولنر فالاسمه الأولنرية فالاسم الثاني قدر وخالف ميديا رفض البروفاندر عشان يجب تلنا الملل وتلنا الملل الموجودة في الهال والنفس على الهال عطب خلال جزء المحاجة وبعدين هتنموها لأن كان في خلاف كبير ما بين عبد البروفاندر دي ما بينه وبين ميديا فالدين ونفس الأرض وجود الهال ايه مضر العقل يعني مثل ايه فعمل ايه؟ قال له خد الالمارس ممكن ايه؟ البورد جول بقى الهان طبعا هو ضحك عليه وقال منه ايه؟ عضل ونص لكن الامر كنت هو غير صالح لكن دي كان عالم غير البلد يعني ما يخمش ما يفرقش لكن الاول يخمش ولما يجي ياكل يكتب يعوضه ليه بيكتب عالم غير البلد؟ ما عندوش كتير لكن جدع فالدين ساعات الكلمه موجودين مع بعض ما عندوش كير لكن جدع حرام يسرق لكن لو لقى بالجرى والحساب يرجع له الجرى في جدع عن الجرى ولو لقى محتاجة المتركين يقول لك انت يحترك اقول لك انت عارف تختلف عليه تستمين من بيحفظ بعض حركات عن الوزن بس الجرى ماشي رايك اهو انا بيوم مرة ثلاثة واحد صحيح ورجع في الجدر جدر يا جماعه دي بقى الان الان دي بقى الان اللي حوالي 20 عضله وليه في نص عضله الخطاب هم بحث عن كلام عليه 15 عضله مقسمين لاربع مليانات لو سمحت اقول ريزون عشان غصب الساعه 6 ونص بعد كده الهند اللي بيعمل كده مش في الهند اللي ينزل هنا بيعدي من كل فيكس الكريكتر بيدي ال 15 عدد من 50 لاربع مدارس واحد الهايبوتينا المصري الهايبوتينا المصري دول كان اكثر على راسه كليبسو وعباس ومبولو بيجي دي ميليشي ممكن يكون ايه كليبسو بيجي دي ميليشي مبولو بيجي دي ميليشي عباس بيجي دي ميليشي وبيدي ثلاث عضلات كليبسو وقاس بسو وقفول تيجي في مني رقم الجد يدي الميديا تكون لومبريكا وليه لومبريكا تكون عضلات صغيره ماسكه من التكارب البول للبيت اوف ذا فينجر الاكثر بتاعها بتعمل حاجه اسمها الرايت بوزيشن حاجه اسمها الرايت بوزيشن اللي بتشوفه في التكارب فالانجر اكستنشن ذا فينجر فالانجر جوينت ام بوتينج ماي فينجر لايك ذيس باي ماي لومبريكا سو يدي الميديا تكون لومبريكا والهاي بوتينا المصري ابو ترافيك بس بفرع عادي قول ابو تراب طلب لجيب الميديا تلومريشن وكمان ورايا يدن الاكل يدن الهايبو كده المصري في الثلاثه ادي بس خلاص كده تمام بعد كده هو اقرب حاجه في الهايبو دي انت ممكن تشد اللي يكون هناك ده طب بعد كده بيجي يقول انت في الجار الجسم الخشاش دول ثمان عضلات موجودين في المتكبه الجزء البعض مرتبطين اربعه دوسن واربعه بلمر هما ثمانيه الاكشن بتاعهم ادكشن ادكشن للسيجر الدور ده في الدكتور سيار بيعملوا ادكشن البطن في الدكتور سيار بيعملوا ايه ادكشن ادكشن ادكشن الدور ده الاف والبطن الاف الدور ازاي ايوه ابوك ودوك انا بقول في امي عشان اعبر لها الاحترام في الدور ده بس انا اقول الدور ده سلام الله تمام يبقى الدور ده الابوس ادكشن ما تدوم على حاجة تدوم بالبال يبقى أدوم أبكر أبوس أدوم أبوس أدوم يبقى أف أف الزوجة أف والبطنة أف كده كده كم عبرة كانت زمانية آخر واحدة من السياق الأبكر بوليسيس عبرة موجودة هنا بتعمل أبكر بالنظام خلي بالك دي مش من السينا المصري السينا المصري الثلاثة تلبسوا أبكر بوليسيس ده هنا بقول تيجي تيجي تيجي هنا بقول بوليس خلي بالك كوكو والسكينر والهايبو سكينر ثلاثة كليكسرو أبدكتر وبونت لو عايز السكينر بيقول بوليس عايز الهايبو سكينر بيقول تيجي تيجي لكن أبدكتر بوليس موجودة هنا شوية اسمها أبدكتر بوليس مصر يبقى هو إذا كان عمرك هنا كده خالص كام مجموعه يعني اربع دول ايه الهيدرو سيلر والميديا سيلر بريشر قلت انت صحيح على ضغط الموت غير الكلام كان في ده يا جماعه جماعه برضه ها اتغيرت وبعدين عندي لكن أصابه برايك كيف؟ بتحاول تقول لك ليه يا خط الكارتل يا خط كارت بين طاوله وتحاول تخليه يمسكه ما يعرفش يبص. ها انت كده كمان حاول كمان وكمان حاول امور الحديث دي البرنامج بتاعتي يعني طبق الفول قلنا الدوكتور اب دكتور يعني عجبني يعمل سبريد من الفينجر زي الدكتور او جروب البرنامج بيعمل له ايه اب دكتور بتاعت الكارت فبس خلص اخر حاجه الاب دكتور فول ادي عنده الناس عباره عن خمس كلمات بوك الناس عباره عن الاخر اللي ضاف الموبايل الناس عباره عن خمس داعم جمال كده صح. طيب الناس انا ماسك الورقه دي من ايه من أبداكتر بولد شاهدون العيال كده وقلوا لنا الأمرين حركات الصام أبداكتر أبداكتر كليش نسل فلت أبداكتر أما يطلع عمودكم عمودي عليك أبداكتر أبداكتر يقرب ويبعد كليش نسل فلت أبداكتر إيه إيه كليش فلت أبداكتر. بص أنا بس كده من أبداكتر بولد كاي كده جيد ورا كده من أحد بسيك حلوة فضل لا قدر الله من أبدأت الفورج البرلاج كنت كده عشان من كدهات أرس من فكرة الإيه من كنيش الفورج الزوجر فورج الميزيزيا دي واحد يوم مفرومت قال لو حاولت تتكلم عليها بالبلد يمسك الورقة من أبدأت هيعرف هيطلع يمسكها من كنيشو بديك مفرومت ستة وين فرومت ستة طبعا لما تحلو ده عشان تعلمكم الأولر فير بإذن الأجدري خمس كلمات لا ثاني ثلاثة واحد بص التفاصيل يا شباب اللي قاعد في الموضوع سيستم ونص الميديا سيرف البيانات والميديا هو النهار فينجر كل واحد هي واحده سيستم واربعه موقف هنا الميديا عن سيرف خمس كلمات واحده سيستم واربعه موقف دول السيستم بص الميديا في الفيرف البيانات وانا عايز منك اربعه هنا اقول لك واحد بلانس الفيل الاصل فيه الهايبو فيه خد بالك ثلاثه اقول لك البوست كله هان وتبرز القوم ده في جلد دكتور كده دول بين اثنين اقول لك الدكتور انت في اي بيعملوا جسر او جروب وفي كانوا في بريك الفينجر البنر دكتور بتاع البوست بتاعك زي البوست اللي بقى كتير مع واحده اقول لك الحضرت البوست بتدي بوست بروم ست يمشي الورقه بس ليش البوست باي ده قال دكتور غير التراكم اللي عايز في المدرسه يبقى ايه طيب لو نرجع نعوض هنا هيبقى 8 كلمات وبالذات اللي تعتمد دي زي ما قلتوش يعني كده كده دول لما نرجع نعوض هنا كام كلمه 5 لما نعوض هنا يدخل 8 يبقى مين بكله كام حاله 13 حاله خمسه عمودين وثلاثه فوق أرنر جيبيه كده يعني خلاص كل إيه ألمر بيجيلي كده إن هي بالفيبروز وتقفل فعم ألمر بيجيلي لسه هتنفعه وخلاص فهي لسه تتكلم ليه؟ ألمر بيجيلي طب الميديا الأوف أو تفليسر بيجورك ووندر ده لو اتقطع بيجيلي فهي بتألمر بارادوك يعني ألمر إيه؟ بارادوك لأن الواد كمان جاء بارادوك بارادوك يعني إيه يا جمال؟ يعني غريب الألمر غريب الزار علي الزار والوقت عنده انا عندي كلوفر دي انا عندي بس حبيت اجيبك لما بقول كلوف ضابط قلت انا في نهايه الفراغ بس ده عشان كده فرضت احنا كل كده بقول لك مين بيقول لي احسن عندي انا ولا هو الساعه لا من هنا هو ده اللي بيبين طب اديله شكل كده كل واحد يشتري حاجه ايه اللي حصل اي ناس يا عزيز لما تعور يقول لك ايه غير جديد ده مو ده الفوق اي ناس كده كل ما جاء كل ما تفوق جديد الا الامر اللي كان غير جديد ده ليه ده الجمهور وده غريب مش عارف ده هو غريب ليه لما جيت انت اعطاك السر هنا اعطاك سر على الجمهور هنا لما جيت انت اعطاك هنا بتبوظ الناس والله بتاع ايه البروفاسور ايه الاكل بتاع البروفاسور يا معلم بتدي السنه البلد والسنه البلد بتفرق Thank you. لا ما مش فاكر اللي هو ده في ايوه خلي بالك انت عم بتعرض علشان اصلا بس انا كنت بقى عايز اقول لك طبعا عايز اقول لك لو مش بس كده راجع ما انت مش فاكر احنا التواصل احنا طلعنا Thank you. تمام. وبعد ما انت فرحت يا رب بتاعها بيرفكت. نوع الكلام ده اللي بتحضروه تاني. انا بقول بس يعني تعمل زي كده تقليل ضمير ان شاء الله يشرح نظري وعمل ويبقى الحصه هتطول قوي. جميل هارد ازاي رقم 2 بتثبت اي طول البعض بالكلور الدموي والضايع حته ثوم ممكن تخش في كل الضغط يوجد الانتربيشن بتكمل بيولر البروتل بتبقى كمل البايت فورميشن اوف ستون بيكون ستون في الجيران والستون بيشخصها تيجي تكلمها كاركترستيك سيمبتوم انتربيشن في الجيران بتقول لك ده تنجيز الجيران الجيران اكتر جميل وتلك الاكزامبل بيانا فاكرين وتلك لما كان عندي انا جالي عرضه في البيت اتنظم نبله كنت اول ما اروح البيت زي يوم زي اللي فيه معاكم ده وقعد في النهار عالي جدا واروح البيت وكان طبعا في يوم زي ده كنت بروح انت اكل حلو كده كده طول النهار شغال ولا عايز اتحب باكل كده يعني انت اول ما افتح باب واشم ريحه ده كان يجي سكون قد كده اهو كده قاعد مش عارف انا استنى ربع ساعه على ما تفتح ليه؟ الجيران موجوده في الصور فاول ما سميت اكل وانا كحام حصل بركه المكان ستيموليشن اسمه النرد في البيت بركه المكان في الجيران الصلايبه تنزل غصب عنك الاكل اللي يجمع في جنب بوقك وانت بتاكل كل ده كده في الجزء الاول. بعد كده بنشوف العيان كده الاماميه بتثبت عيان بروز بتثبت الصوره بتاع الكلاس حتى كده حتى لو خلصت كل ست مرات. يعني المدن بس اقول لك بعد كده بس ثانيا ضروري بلاك ارتيريا فينوس شكل مدينه نير جنتك وسط الغلبه يعني ذاك الدور كده وعين كده انا بحط اخر سنه دول قد ايه؟ يعني الناس الدول لما خلصت اقول لك ممكن تشيل ايه بره؟ اخر حاجه بقى كل حاجه في البريس ثلاثه هي دي كلمه السر بتاع الشيء كيف البريس الشيء هبله ايه لكن احتاج عليكم بلاقي عارفه امتحان ضايع عليكم عشان ما تقول لي حاله كيمياء كبيره حاله فاليكوز في طينه وده الحاجه لا حاله البريس هي من اخر اللوك ده برضه كلمه تاثير ويعني علاقه الغاز بالتراوح يعني لو انت عصرت البريس لو ليه حاجتين بس ازاي تعرفي ناس علاقتها بالتراوح؟ هذا البريس بريس ايه هذا؟ بس ازاي انت تقول لي المنظر بتاعك كان تصوير؟ ده بقى اللي معاك عمال لك ايه؟ يمكن لك بقى اعصرك بنشر بريسات صغيره قال لك بقى بريس كانسر ودكتل ولوبلر والبيت والكمان والبيت طيب رجعون بريسة نخليها حد معنا بسرعة نكتبها يلا بقى يلا يا عروس خليك معايا يلا كل حاجة في البريسة الثلاثة يلا يلا حاجة فاتة هلوك يقبلوا بعدها خمس دقايق بص بقى يا معا كل حاجة في البريسة الثلاثة ايه كل حاجة في البريسة الثلاثة استفتنا عندنا عمارة في البريسة كاتين عمارة بناخد شيء بريتوني عاد كومبريت وبريت الثاني الشيك الثاني الشيك الحاجة من ثلاثة يا بيت يا مام يا بيشار يا بولد بص بحال من ثلاثة دول كل انتهاي بولد بس على الكونسيبت وكور كونسيبريشن بيت اضر بولد اضر بيتش الكور في الحاجة ده يبقى كده كور سي اي بولد كنت على جيرو دي او في كور بريت هي كور سي اختار بيت اضر بولد اضر بيتش الكور في الحاجة ثاني كده كور سي بس حضرات بعد كده لو في شرط بس نبقى نعمل والكرر والفودر والاج والليمين شو علاقه بالدوره ولا لا؟ حتى لو بيجيب مع الدوره يبقى فايبر بلود كان غلطان تمام نسال بعد كده على بير اسمنت البنيه العاديه هي السايد والكاركتر ريديشن ولسه هتوقف الجديد هو بجريد اهم حاجه عندي السيل لوكالايز ولا السيل رقم البي دي قبل واثناء الدوره ولا لا؟ احنا قلنا ايه؟ هو البريس اللي فيه لو بيور تايب كليك يعني بيجيب قبل واثناء الدوره ممكن روبل لفايبر وايون لكن لو لوكالايز على سايت البيت اول اذر بي سي سن اكسس لي لي لي لي لي لي لي لي عشان كده دايما نخاف من ايه؟ لو لوكالايز على سايت البيت ار مور بيبول لان بيور تايب كليك انا في دول اللي بيجي يرجعوني بيجيب قوي قبل واثناء الدوره بعد الدوره بمطلوب غياب زي الفل كده كومبرين ده لازم يبقى ايه قلب من وقت هو قرارات هرموني ده بس حضرتك بيرجو بعد كده نبيل لامب شار بعد كده بناخد باص ستريت خلي في الجنرال بلوك اكزامينشن الجنرال اكزامينشن بفحص الستين ثلاث حاجات هي الاف في الداتس والبريس كاتر بعد كده الاكزامينشن عايز ما خدناش لكن الاكزامينشن عايز ثلاث كل حاجه تمام انا اظن ان الانتليجنس عشان لو في اي ناس في البحر مثلا بتركات الجيوش الابلايكر مالينا الاسايبل اللارج جونيور تمبر ليفر حاجات دي كلها نبحث برضه في البيت تبص بقى في العيانه لو في كيرنس او ديفورت في اللمبر سبايك جاي في اللمبر سكندر كده نبحث تبر العيانه عندها مثلا بالمونر سيمتوم والدكتوره الانجر جاي تكون بالمونر سيمتوم يعني بفحص صدرها وبقرها وبقرها بفحص صدرها لا عين اللانج تراكس كده اللي هو اللانج يعني وظهرها وباطنها بعد كده اللوكا انتمينيشن انسبكشن انسبكشن بكم اثبت كم حاجه ثلاثه ابدل كم حاجه ثلاثه مركز كم حاجه ثلاثه أنا كل حاجة عندي بفرض بس أنا كم سؤال ثلاثة طب يجيلوا كم حاجة ثلاثة الانسبكتر ثلاثة بالبيت ثلاثة بالكسر وعرض الزوجة اللي كتبتها ثلاثة الانسبكتر والبيتر بالكسر كل واحدة من الثلاثة ثلاثة يعني ايه الانسبكتر يقول في البريك اللي انت قلت هو اللي هو غلطان والنيبل قالك والكم ممري هول فالبيت ايه ثلاثة البريك ثلاثة هول والناس والنيبل هول فالأبلكاس يجب كل عادة مستفاة ثلاثة دي أحسن سيمة دي برضو تيجي أول باريكوز السيمة فيها برضو شوية شغل يعني هي السيمة بتاعت ثلاثة فوق أما جاء من بركاسر بعمل بركاسر للم سلورة جديدة بركاسر للبار عند اللفين مليجنان أطايتو فمين بارة تيرنا بركاسر عشان تيرنا نبري هنجي نور لأن اللاجي بتيت بارة تيرنا الضم فمين أرض الزاجي إلا بركبت عم خيري بالسيام لكل تاني ماشي انا متفقين ها عشان ايه بس انا كم حاجه ثلاثه بيت مش ولد وتجار بس كده بقى كم حاجه ثلاثه الاب والشيب والبيت بعد كده الست ثلاثه والكم ثلاثه برضيت ثلاثه اخر معلومه في العيانه سؤال النظر انا بقول في مشكله ها قول لي مشكله ازاي اعمل ايه بقى عندي قبل ما اجيب العيانه عندي كم كورت وروت قدام الدبريت ثلاثه اليوم ايه لو تشكيل التكنيشن باي نورمال جريد فبتدي اخد قدرها اللي ناحيه الكومبليت الاخر التهديد الاول ليه عشان حول اللي بتعمل بعدين بص السؤال بص دي افايلات ترانزيشن رقم 2 عشان اكيد النمبر كونسيستنت وسيكشن اور كونفرج وذ اذر ادي اول مصيبه بس النورمال جريد الاول رقم 2 ياخد كده بوزيشن دي ديليشن ثلاث اربع ايام وقت قدام وبدنا نتفق ورا تغير الوضع الترند بيقدر ايه اللي بيشيل في غير الدين بلين بكر الريتراكت ليفل حاجات دي رقم 3 لما تيجي تبلبل بلين تحس بالثلاث والثلاث والثلاث يعني نفس حاجه الثلاث ده زي الخارج خارج الرادينوما اللي هي البريك ساوند في حاجه الكابتن بيك ده خارج الرادينوما عشان كده بتقول لازم تحس مره بالثلاث ومره بالثلاث يلا نقول تاني كده يلا ايه الوصايه الثلاثه تبتدي بالنورمال برنت فيلم تغير وضعها اثناء الفحص بحيث الثلاث والثلاث تقول لي طب نبتدي بالنورمال وانت احس بالثلاث والثلاث ليه؟ عشان في حاجات بتحس بالثلاث زي الارض وخارج الرادينوما يعني برنت ماوس ماشي على الدكتور احمد ها؟ ماشي معاك في حاجه جدا جدا زي جروب ادمون طب حاجه مش فاهم يعني انا بس اخلص دي وخلاص انا خلاص الابدومين انا بقول لك دي حاجه يا ابني ايه ده بس ثلاث ممتاز العرض

حته بس دي عروسه بلد حلال كل حاجه بلد البريس ده هو والناس ومين اللي قال خلاص الناس عملت حته البريس الاول خليل ارض ازاي حته بريس مرتين هنا ثلاثة وثلاثة بص قال الثلاثة ثلاثة ثلاثة هي دي لا خالص هنا تحس كده لا الثلاثة اللي راحت فين عمال تتكلم عن ده ايه ده انا عامل كده خليل حته كده ثلاثة خليل معايا رايح خليل معايا جميل حيث كده الثلاث عدي على كل الثلاث دو بأربعة كوادرات ونمش بأي وش لأن حيث المنظر الشركات ده رامي كده ما بينتوا على شكل المنظر وقال يوم أعمل في الشديد من كده وفي الشارع فده حيث الثلاث الأول والثلاث والثلاث بعد كده رسل الأمانة اللي انتوا تخوص قالت المادة اللي تحطه ازاي ده اي مادة عايز تدونه سايد سايد وشير وشير فيش كل ديستنس تعملها بجي فيلم كل التعامل هم الوضع بتعمل بس هي نقطة واحدة دول آخر مفهوم تسمع؟ هي علاقة المال بالتداول والمستراكشر فعشان يمانوا عشان بريد كمان بتنفلتريت بالفيكتورال ميجر ها ماسل وفاشل وبتنفلتريت بالشيب تور وبتنفلتريت بالفيشل الجلد وبتنفلتريت بالبريد فيش يسألك في الامتحان ازاي تجيب علاقة المال بكل دول تعالى نجيب واحدة واحدة مع بعض عشان يقول لك بقى يشوف بريد كل عبيط هي في الحتة دي واللي في الوضع وكده حسيت بخير تقولي بتاع الجديد يا رجل بس ايه خلاص مش بتعليم بس حضرات كده نحيش اول حاجة علاقة البرزمات والبرز لو قلت لو في عند الناس عايز اعرف البرز تشوي تدرون الجديدة تدرون الجديدة التدريس الجديد ولا كنترا بعمل ايه سواء البرز بتعطيه الوايد بعد هو الحارج المال كده البرز شغل الحارج تكبس البريد تجيب وخارج المنزل كما موبايل بورده في الداخل إذا حتى دارت على فكرة البريد تجيب تكبس البريد تجيب خارج في نفس تكبسه كده هي بس البريد بس أنا كيف يجير باي بنشي كان بي بنشي بوده وفي الداخل يجي بقى لما أشياء تجيب كور كان بعضه لما أشياء بالعظمة تبقى الموبايل يكون باي بنشي حرك اي اتجاه شراره بيفرد النور هي دايما المشكلين كل ما في عبار هي لو بيفرد الالكترال الالكترال في مصر هي مصر العرب بس هي ترانزليت في مصر طيب هي لو بيفرد الالكترال فقط اتروس نوت الون ايه كده والالكترال في منظر طيب الناس يحتاج تاكل كده لو الناس بس فيها كده هتتحرك ايه اتروس نوت الون ايه اي ماك مكتب من البوزيشن ستراكشر فرق اطلوب دوت الون المصري الواحده نجيب له طارد يبقى كنت طارد كان على نفس اللاس اللي وده هيكون في الجروب اوف ذا ليفر هي نفس كده يعني قلت في تشريع بعدين الاستقرار في مصر كلها ده كان اقرب من الاستقرار هناك ازاي؟ كده بس كده ايه؟ وصلت كده فبتروح على الناس حضرتك فرق اطلوب دوت الون لو حركت اكروس بوك الون يبقى ده بيت كلاسيفيكيشن مش عايز تعرفه مصر ولا فاشيا اعمل كونتراكشر لمصر حط لي بوك بدون يا مشاهد لان لما بتعمل حركه بتاع كمان الحساب دي بدون كده كده عامل كونتراكشر لمصر لو الناس هتشوف في بعد المصر كونتراكشر يبقى ايه مثلا مصر لو ستيل موبايل كمان كونتراكشر الفاشيا بتربط كونتراكشر او البيت ازاي بنعرف على فكره البريد تيشو ها فالفكره دي البريد تيشو كتير من حضرتك واللي عارف الجلد والموبايل عارف شفت وول يبقى الموبايل يكون برضه نجيب مشكلته في الاضطرار اتحركت اكروس نص الوم فده باضطرار شوف الولد بعد المصر الكونتراكت لو الولد بعد المصر ده راحت القمر موجود هنا بس هقول حاجه ثانيه يلا يلا مدفع فلو ناس هنا اللورو عمالات الفضلة يستخدم في الريجر خلاص عندما تخلي الاسمين مثل قال فعلا دوم هالو بينا يتبع صدق يديده ها؟ على فكرة لو انت عارف ذلك النعم طبعا لو انت عارف ذلك يبقى شوف مصرف وشوف انه هيمشي على طريق ازاي هي حته الضغط انا لو عايزينها تبني مش من عندي رزق بكره عندنا حاله كارثه اوتوبيكال سويفل انا رايح اعمل لك بكره عمليات لو لا قدر اخرنا يتبني على الاخر يعني تبني تعمل تتخلي من السفر بيتك خلوها اربعه خلوها ثلاثه طب بتقول التراجعي هدول ثلاثة أصغر أو بعض عندكم التجوية طيب نعم إيه رقم ثلاثة نفس الفلايس تعالي سبعة تجيبون سبعة تعالي ثلاثة نفس Thank you. بص يا جماعة أخي حتى بقى تطلب جماعة اللي حالك لا لا ويجب ان تستمر نص البقر الباشا فاشل فراغ الثلاجة دي منها تبقى الملاجة بيبقى أجراء الدكتور قبل ما نعيش حاجة بقى بقول رغبة العيش ما نعيش بالضبط إيه هقولها كاملة بس بسرعة إن أنا مش هقوله عيش أنا هقولها أسمعها رغبة وأنا مش عارف إن أنتوا تاني مش إيه إيه تاني إيه دي غلطة فلو فاتك حاجة مش هرجع لها دي أكيد بلد في الجيل خلاص؟ يلا 5 years with the moralist رص البطل الباني وفات فرص الناظرين كيف هنا كيف الماتيكا هشوف هنا يبقى السيدة جون ناشي الضرار بعد كده نبص على الهيوط المصري ونزيل زمان كامل نشوف بلاجة الكريمور نشوف عند الماضي نبص على بطل الكريمور أشوف حاجة مع سبايدر ميباي الديستريوشن سويت بنجير أشوف عنده إيه؟ الجيمة أشوف عنده إيه؟ الجيمة معاك عجبات حيث الجيمة في الباجي أشوف عنده الجيمة فور الميديا المجموع بعد كده أنا أحس بقى أنت البطل إيه؟ لو ده كله ده البطل عطايدر أو ده لوكال اكزامينشن بتاع البطن يا عروسه اللوكال اكزامينشن بتاع البطن بيكون بقى كام حاجه 10 حاجات طب في مثلا طب حاجه ما انت ما في حاجه ايه بقى 10 بيكمل بقى دي ما جاش مستني انا اقدر اعملها ليه جماعه ابدا يعني هكمل الجامعه كده كده هكمل خلاص هكمل عن 10 دقايق هما كانوا كويس اول جماعه كنت بعدين نعمل جماعه كده عادي يعني خلاص بالنسبه لكل الناس كان قصدي فاهم ليه هنشتغل عادي ده مفيد بالجنسة أمص على بالبيشة بعد كده أمص على الكنتور في الكراية الفاضية في الكراية الفاضية ومص على هيدفول في الإستاذ هذا الأربعة جنرال هيدفول في الإستاذ بطيش الكنتور فضل في الإستاذ بعد كده ستة خط في الميكانيكا ليه بقى؟ الكنتور في الألبي ليه بقى الأمبرايكا هيدفل تليجوشن هيدفل تليجوشن هيدفل تليجوشن هيدفل تليجوشن هيدفل كاستر انجل بيبقى لومبري ماكس فايل انجل او كاستر انجل ان اوف تيو واحده شويه اللي بتجيب ابر اكون بسوتيرو ليجل بعد كده كاستر هجيب بعد كده ابص على اللي هي البا ابص في الراس شكلي اشوف فيها اي ريبريزنتيشن او رياكت جاب بعد كده الامبرايت اشوف فيها اي ريبريزنت وابص على الامبرايت شيفت داون كل هم الامبرايت ميد وي اللي بتجيب الكيرنا والبيوت لو شفت داون اللي بتجيب اللي في ابر اكون بسوتيرو ليجل بعد كده نبص على الليفت ريزولوشن من ليفر سيل فيلير اللي هي خدت سرير رايزنج سرير المفروض الرجاله رايزنج من الامبرايت بعد كده نبص على الهرنيا والسكين كل وقفت وابص على الموبايل الفيديو لو في اي هرنيا انا ابص على السكين لو ده ليه وبين الكوتشارد او حاجه تاني تمام بعد كده نعمل ايه؟ بلفيشن خلاص مخلصه بلفيشن هحس البطن كلها 9 كوادرنت خلي بالك الفاسيشيا دي بتيجي البطن من ده من اريا اواي فروم اريا اوف كومبرين دياجونال تو ذا اريا اوف كومبرين الراجل ده جاي بيشوف من الدراج دي في بنت ابو فضل ابتدي المرات دي تخش ابعد حته منها فمن ارض ازاي ولسه حته 9 كوادرنت فاسيشيا بلفيشيا والايه فاسيشيا بلفيشيا بالذات فاسيشيا الناجم او ليجيتي او جنر يعني من ده كله انك تجيب كونفيدنس اوبزرفيشن العيان لما بيحس انهم يفيدك بيمشي نفسه تعرف تعمل الديب بلديشن وعشان كده بعض الناس بيحس كمان يبقى ليه العيان وريلاكس الاندوم نورمال طب ليه بنعمل الديب بلديشن بنعمله ازاي؟ بحس الست على كوادرنت واحد واحد يعني تكون دايما ليفر وسرير ما تكون اول ليفر وسرير يعني عوض بلديشن هنحسهم في مكانهم انا احس الضغط كلها ولا اسمي احد الليبر والسكرين على عينه وراسه يا جماعه ما كانوا مش كانوا مكتوب ليه يعني في رقم بس كده اهو تحس اي ناس اهو وجيب لك عيان هو قاعد قاعد ورا اهو ده عنده ناس برضه ناس اهو الدكتور بجد عيان جميل جدا عنده ناس كلها ناس اهو بص كمان تحس كده راسه كده اهو تحس البصر ليه يا جماعه بعمل باي مانوال اوبريشن للكدني فاعطيني الكدني بالمسافه الدايره بحط ايوه بحس بحط زي ديت الورد ورا البيت الفينجر تغيير حج كيف الحج اللي جاب الصوره؟ اللي هي بين الفتح والفنانس واللاف تريك يعني بص كده يا جماعه احسن كده يا جماعه دي كده اللاف تريك الفتح والفنانس الان بيتم مختلف من الحياه اللي كده تغيير حج انا بحط ازاي مع البيت الفينجر الفنانس الحج دي المنطقه اسمها اللايت عارفين؟ اللايت هي بين الفتح والفنانس دي يا كريس واللاف تريك ودي اتجبت دي اسمها اللايت الوريد هي بين كيدي ميلا تريكو الراس بلين تريكو الفاينانس ميلا تريكو هل يبدأ على الراس بص بحط ماي فينجر وزيليا الانس وزيليا كده نبا جامد نبا جامد نبا لو في كيدي تقولي مع النبا دي بيت بلاي بعد كده قال حس الليبر بص بقى الليبر حس نبايا تروف في الميت الى رجل وزيليا تريوف في الميت باي بحس نبايا تروف ازاي مصدر جامد الكلام بتاع اسامه اللي على البطن الكلام اللي عليه بدات على الناس كلها في الفتره الخامسه ده اللي هو ايه بقى؟ نبتدي نبات فيها فوق ماي فينجر فيت توارد فيت بقت كله وحس بالريديا الفوكتور في قلبي مع الناس ده بجد ده بجد ده بجد ليه بعد كده في البيت دايت تحس ان انت تلوك ايه بقى؟ تبتدي كده من عند المباريات ده ده ده بص عايزه كده في ناس بتحب تشوف بالريبيا بوردر بتقلل وهي بتشوف بالسكر. انا واحد بحب السكر بصراحه. يعني لكن دي موقفين في ناس بيجيبوه كده عادي جدا كده وفي ناس بيجيبوه كده فوق ارض الراس. انا مثلا بحب اخد الراس فوق النمر نمر نمر واخد الريبيا بوردر. يعني انا عارف ده بس لو عملت الاثنين كده اوكي. ماشي يا جراح تيجي بعد كده على السكرين. السكرين طبعا بحس ازاي؟ بطل ابتدي ان بس كده خد ماي فينجر ست وقت الست هيتزل ده بجد ده عنده ميومي وسميومي ده خلاص بص السكرين عنده وقت الفيل كل ده الجين عنده على فكرة اللارجر حوالي مثلا 30 سنتيمتر تحت القوس الناقص داون ريبورتر فيلم كونسيستنسي مو ثابت والأبر بوردر شو ذا كاركتريست داون ريبورتر فيلم كونسيستنسي مو ثابت عند أبر بوردر شو ذا كاركتريست فوق شو ذا كاركتريست فوق ما تحضرات ناس يوجد نور في الأبر بوردر بيل كاركتريستي النور في جسمه هي بسرعة كيف يمكنك الحال ده المليون في مصر المليون اللي بيتحسوا مع بعضيهم كما كان الاتحاد مع بعضيهم بتلاقي المنشار في مات حضرات نيجي بعد كده نحس ايه النسبة لمدة النسبة اللي تبص بصورة بيولد أو مريض مات حضرات في حكينا كله بس لها دي بس تبقى الاسلمين كل ما تجمع دون مشروعين اسمين دول تاني اللي احتاج عارفين حرام انا عايز الجرعه

في علاقة واحد يقول لك اكتب الجسم اكتب الناس اكتب الهاريزم يا بيجي يجيبوا لنا